ما هو الحكم الشرعي في شد الرحال إلى القبور؟ أما الشد وشر البقاع الأسوأ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى مسجد، إذا فرضنا هذا الفهم، يعني إذا كان نهى عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد الثلاثة، فمن باب أولى ينهى السفر إلى قبر من القبور الذي لا فضيلة له ولا مزية، من حيث أنه لا شبه بالمساجد التي هي خير البقاع بعموم قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا نهى عن شد الرحال إلى المساجد والتي هي خير البقاع إلا ما سوى المساجد الثلاثة، فلأن ينهى عن شد الرحال إلى أي مزار أو قبر هذا من باب أولى. وهنا نستطيع أن نقول يلتقي صحة النظر مع صحة الأثر، وليس بعد ذلك لأحد خبر. جزاك الله خير. شيخ معلش والله قبل يعني مسألة نفسها، بس أنا أتوقع أنه يعني بجوز أخونا فهم المسألة غير هيك، لأنه علماء السعودية ما يقولون. لا هذا الحقيقة أنا أقول لنفسي أن أعود إليه في آخر المطاف. أنه كيف هذا؟ هم بردوا بجوز يعني ساقوا في مساق الرد. يمكن هو سمع بعض الكلام. كان هيك ما كان زي جواب الشيخ. طيب نحن الآن مشان توضيح القضية. أنت سمعت الكلمة من أولها إلى آخرها؟ أنا ناسل عم هذا هو. فأنت بس بقوله أنا استمع كيف؟ وضحت علي حال بدنا فائدة كبيرة. هذا هو. يعني يأتون بعلماء أفاضل معروفين من باب من ابن باز من العثيمين يعني والله مرات بيجيبوا علماء بيقعدوا يمكن هيك ويمكن هيك. قضايا التوحيد بتصير ابن باز والعثيمين بعطوا جواب وصاحب فوزان بعطوا جواب والله يعني استفدنا من